وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب الابتداء، وما زلنا مع أنواع الخبر. تكلمنا عن الخبر الجملة والخبر المفرد. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالحديث عن الخبر شبه الجملة. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: وأخبروا بغرف نوب حرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم، الخبر قد يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. شبه الجملة فيه خلاف، هل هو الخبر بذاته أم هو متعلق بخبر محذوف؟ قولان، هناك من قال بالأول وهناك من قال بالثاني. ابن مالك رأيه الرأي الثاني، أن شبه الجملة ليس خبرا بذاته، وإنما الخبر في الحقيقة محذوف، وغاية الأمر أن شبه الجملة متعلق بهذا المحذوف، لكنه ليس خبرا، بل المحذوف هو الخبر. فهذا المحذوف ما تقديره؟ يجوز لك فيه أن تقدره باسم أو أن تقدره بفعل. تقدره باسم كمستقر أو موجود أو كائن أو ثابت، تقدره بفعل كاستقر أو ثبت أو وجد كما تقدر. فإذا قيل زيد في الحجرة أو العصفور فوق الشجرة، فالتقدير إما زيد مستقر في الحجرة، العصفور مستقر فوق الشجرة، وإما زيد استقر في الحجرة والعصفور استقر، زيد العصفور مستقر فوق الشجرة أو العصفور استقر فوق الشجرة. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: وأخبروا بغرف أو بحرف جر. أخبروا بشبه الجملة، لكنهم لا يقصدون أن شبه الجملة خبر، لكنهم يقدرون محذوفا ناوين، أي مقدرين في الذهن معنى كائن أو استقر. تقدر معنى كائن كمستقر وكائن أيضا، أو تقدر ما يشبه، أو تقدر استقر أو ما يشبه استقر كثبت ووجد إلى آخره. طيب، هو قال وأخبره، مع أنه يرى أن شبه الجملة ليس خبرا، أليس كذلك؟ هذا من باب التجوز. هو يرى نعم أن شبه الجملة ليس خبرا، لكن عبر بما يظن أنه كذلك، يعني يظن الناس أو معظم الناس أو الظاهر أن شبه الجملة هو الخبر. إذا قلنا زيد في الحجرة فزيد مبتدأ وشبه الجملة، ما ظاهر الأمر فيه؟ الظاهر أنه هو الذي أتم معنى الجملة مع المبتدأ، أليس كذلك؟ فالظاهر منه أنه الخبر، فعبر بهذا وأخبره بناء على الظاهر، أو يقال من باب التجوز، لأن شبه الجملة كأنه الآن بمنزلة الخبر. واضح هذا الكلام؟ وإن كان لا يرى أنه خبر بذاته، واضح يا إخوان؟ فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قال الشارح ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى: تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأيضا هذا المحذوف محذوف وجوبا. يمكن أن يقال لنيابة شبه الجملة منابه، كأن شبه الجملة عوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض. إذا قيل زيد في الحجرة فالمعنى استقر في الحجرة، فلا حاجة إلى أن نقول زيد استقر في الحجرة، لأن قولنا زيد في الحجرة يكفي، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال: فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. قال: وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا. انتبه، هو قال وأجاز قوم منهم المصنف ابن مالك أن يكون المحذوف اسما أو فعلا. فهل هذا الأمر فيه خلاف؟ هل هناك خلاف في تحديد المحذوف نعم طبعا، ليس هناك اتفاق على أنه يقدر باسم أو بفعل، لا، هناك من قال يجب تقديره باسم، وهناك من قال يجب تقديره بفعل، وهناك من قال يجوز الأمران، وابن مالك على هذا الرأي. ابن مالك يرى أن التقدير بالاسم أو بالفعل كلاهما جائز، لذلك قال ناوينا معنى كائن أو استقر على التخيير. أنتم معي، إما أن تقدر هذا وإما أن تقدر هذا، أنت مخير. لكن هناك من قال يجب أن يكون المحذوف اسما ولا يجوز أن يكون فعل، فإذا قيل زيد في الحجرة قالوا وجب أن تقول في التقدير زيد مستقر في الحجرة، ولا يجوز استقر في الحجرة. والعكس في الفريق الآخر، قالوا يجب أن يكون المحذوف فعلا، إذا قلت زيد في الحجرة فالتقدير عندهم زيد استقر في الحجرة بفعل واجب ولا يجوز مستقر. طيب ما السبب؟ الذين قالوا يجب تقديره باسم لماذا أوجبوا ذلك؟ والذين قالوا يجب تقديره بفعل لماذا أوجبوا ذلك؟ الذين قالوا يجب أن يقدر باسم قالوا لأن المحذوف في الحقيقة هو الخبر، صحيح. قالوا والأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر أن يكون ماذا؟ مفرد، كأن الجملة ليست على الأصل. الخبر إذا كان جملة كأنه ما جاء جملة إلا لأنه بمنزلة المفرد. إذا قيل زيد يسافر غدا فكأن التقدير زيد مسافر غدا، فالأصل عندهم أن الخبر يكون مفردا، وأن الجملة إذا وقعت خبرا ما وقعت خبرا إلا لأنها بمنزلة المفرد، يمكن أن تؤول بماذا؟ بمفرد. فقالوا يجب تقدير المحذوف اسما لأن المحذوف في الحقيقة هو الخبر، والأصل في الخبر أن يكون مفردا. طيب، والذين قالوا يجب أن يكون المحذوف فعلا، الذين قالوا يجب أن يكون المحذوف فعلا قالوا أوجبنا ذلك لأن المحذوف هو العامل في الظرف نصبا في اللفظ، وهو العامل في المجرور نصبا في المحل، والأصل في العامل أن يكون فعلا. إذا قلت زيد فوق البيت ففوق ظرف منصوب يحتاج إلى عامل، أليس كذلك؟ ما تقدير العامل؟ نقدره باسم أم بفعل؟ قالوا الأصل في العامل أنه فعل، العوامل الأصل فيها أن تكون أفعال، الأسماء ما عملت إلا لأنها تشبه الأفعال، فقالوا المحذوف في الحقيقة هو العامل الذي نصب الظرف لفظا كفوق، ونصب الاسم المجرور محلا. إذا قيل زيد في الحجرة فالتقدير زيد استقر في الحجرة، الحجرة اسم مجرور لفظا في محل نصب ظرف مكان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. إذن الحجرة ظرف أيضا منصوب في المحل يحتاج إلى عامل، والأصل في العامل أن يكون ماذا؟ أن يكون فعل. فكل نظر من ناحية، الفريق الأول نظروا إلى أن المحذوف في الحقيقة هو الخبر، والأصل في الخبر أن يكون مفرد، أن يكون اسم. والذين قالوا فعل نظروا إلى العامل الذي نصب الظرف لفظا ونصب الاسم المجرور محلا، فقالوا الأصل في العامل أن يكون فعلا، ولذلك يجب أن نقدر المحذوف فعلا. واضح هذا الكلام؟ فكأن الكفتان استوتا. فنأخذ بما أخذ به ابن مالك عليه رحمة الله، الأمران متساوية، إما أن نقدر بس لأن سبب التقدير موجود، وإما أن نقدر بفعل لأن سبب التقدير موجود ومقبول، أليس كذلك؟ لذلك هذا أعدل الأقوال كما يقولون، يعني يجوز أن تقدر المحذوف اسما أو أن تقدره فعلا، وهذا رأي ابن مالك. الذين يرون أن يكون يجب أن يكون المحذوف اسما، كيف يردون على هذا القول؟ كيف يكون عامل ظرف؟ يعني ليس بلازم أن يكون عندهم رد، يعني هؤلاء رأيهم له وجاهته، وهؤلاء رأيهم له وجاهته. أنت معي؟ لو نقول مستقر فوق الشجر، أين فاعل فوق؟ أين عامل فوق؟ مستقر، لأنه بمنزلة الفعل، بمنزلة يستقر. أنت معي؟ فليس بلازم يكون عندهم رد، يعني يمكن نقول استوى الأمران. هؤلاء لهم حجة قوية وهؤلاء لهم حجة قوية، فلا بأس أن نسوغ الوجهين، لا مشكلة، لا نتحجر يعني. فقال ابن عقيل: وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. إذن الخبر على الصحيح نوعان، مفرد وجملة، وشبه الجملة متردد بين النوعين حسب التقدير. قال: واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، والتقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار. الأخفش يرى وجوب التقدير باسم. قال: وقد نسب هذا لسيبويه، وقيل إنهما من قبيل الجملة، قبيل بمعنى نوع، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا، كأن سيبويه له قولان. تمام. قال: وقيل، وهذا رأي ابن مالك، ويجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير مستقر ونحوه، الأمران جائزة. وهذا ظاهر قول المصنف: ناوين معنى كائن أو استقر على التخيير. قال: وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه، هذا القول الآخر الذي يرى أن شبه الجملة خبر بذاته ليس داخلا في المفرد ولا في الجملة، هو قسم مستقل. قال: وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازية. قال ابن عقيل: والحق خلاف هذا المذهب، وأن الصحيح القول الأول أنه متعلق بمحذوف. قال: والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. قال: وقد صرح به شذوذا، يعني الأصل أن المحذوف يجب حذفه، لا تقل زيد مستقر أو زيد استقر. لماذا يكون القول الرابع هو الأفضل أو الأحسن؟ أو من ناحيتين، من الناحية الأولى أنه يعني لا نحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير. جميل. والقاعدة الثانية تقول دائما يعني الإنسان في الإعراب يأخذ الأسهل، كل ما تأخذ يعني كل القول الأسهل هو الذي تأخذ به. جميل جميل. لكن يعني هناك قاعدة أيضا تقول شبه الجملة لابد له من متعلق، لابد له من شيء يتعلق به، لأنه لا يستقل بذاته. يعني أنت لا تقول في الحجرة، لابد أن تقول استقر في الحجرة، وجد في الحجرة، نام في الحجرة. وحتى إذا قلت زيد في الحجرة فأنت تشعر بهذا التقدير العام، زيد مستقر أو موجود. لا، في التقدير ألا يوجد هذا؟ عدم التقدير. جميل. لكن حتى هنا أنت تجد أن هذا التقدير لازم حتى سياقا، حتى سياقا، يعني زيد في الحجرة. ما معنى زيد في الحجرة؟ يعني في الحجرة، يعني ما معنى في الحجرة؟ يعني موجود أو مستقر، أليس كذلك؟ لابد أن تقولها، صحيح أم لا؟ لو أخذنا بهذه القاعدة، كثير من الأشياء لا تستطيع أن تفهمها بمجرد هكذا، تحتاج أنك أنت تجعلها في ذهنك. لا مشكلة، حتى لو وجد هذا فلا بأس أن نقول متعلق بمحذوف. يعني على كل حال الأمر واسع، أنت معي، الأمر في ساعة. لكن مثلا لو قلت محمد مجتهد، لا تحتاج أن تقول استقر مجتهد، لا، هو نفسه مجتهد، لكن تشعر بأن محمد في الحجرة، تشعر بأن هذا تقدير حتمي حتى وإن لم تترفض به. أنت معي؟ يا بعد اسم الموصول، ها؟ يا بعد اسم الموصول، لو كيف يكون العائلي؟ في ماذا؟ القول الأخير الذي في الجار، جاء بعد موصول، ها؟ فما هو العائلي؟ أيضا هذه مسألة، يعني هم يقولون الصلة لابد أن تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول، فلو جاء شبه الجملة بعد الموصول فأين الضمير؟ لو قيل خرج الذي في الفصل، في الفصل لابد يكون هناك فيه ضمير يعود إلى الموصول، لابد من عائد إلى الموصول، لذلك يقولون الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، فيوجد صلة لكن يوجد عائد؟ فنجد حتما هنا وجوب التقدير بتقدير المحذوف. انت معي؟ على كل حال الامر واسع يعني. وايضا هنا يعني هنا الدليل الذي سياتي الان فيه ايضا حجه لهؤلاء الذين يقولون بالتقدير، لان هذا المقدر المحذوف ظهر شذوذا في بعض المواضع، فيعلم انه اذا حذف فهو موجود في التقدير في البيت الذي معنا الان. قال: وقد صرح به شذوذا، يعني الاصل في المحذوف انه محذوف واجب وانه واجب الحذف، لكن صرح به على خلاف القياس. هذا التصريح به يدلنا على انه عندما يحذف ما زال موجود. قال هنا: كقوله: لك العز إن مولاك عز وإياهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. الأصل: فأنت كائن لدى بحبوحة الهون. لدى ظرف، عندنا أنت مبتدأ، أنتم معي. وشبه الجملة: لدى بحبوحة الهون، هذا متعلق بكائن المؤخر، وكائن هذا هو الخبر في الحقيقة، لكن صرح به هنا على خلاف القياس. يعني كان عليه كان نص ان يقول: فانت لدى بحبوحه الهون كائك، انت لدى بحبوحه الهون فقط، كما اقول انا عند زيد، لا احتاج ان اقول انا عند زيد مستقر او انا عند زيد موجود، لان هذا مفهوم. تمام. قال بعد: وكما يجب، قال بعد: وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور اذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. انتبه معي، هذا الحكم لشبه الجملة ثابت له سواء كان شبه الجملة في موضع الخبر أو في موضع النعت أو في موضع الحال أو في موضع الصفة. شبه الجملة إذا وقع في موضع الخبر أو الصفة أو الحال أو الصلة هو على الصحيح متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف في الحقيقة هو الخبر وهو النعت وهو الحال وهو الصفة. واضح هذا الكلام؟ تمام يا اخواني؟ واضح هذا الكلام؟ يعني شبه الجملة قد يأتي خبر، قد يأتي نعت. أقول مثلا: مررت بزيد في الدار، مررت برجل في الدار. شبه الجملة يعني متى يكون شبه الجملة نعتا؟ إذا وقع بعد نكرة، ويكون حالا إذا وقع بعد معرفة كالجملة بالضبط. قاعدة تقول: الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف أحوال. فإذا قيل مررت برجل في الدار، ففي الدار نعت، نقول نعت تجاوزا يعني هو متعلق بنعت. وإذا قيل مررت بزيد في الدار فشبه الجملة حال في هذه الحالة. واضح هذا الكلام؟ وإذا قيل زيد في الدار فشبه الجملة خبر. وإذا قيل خرج الذي في الدار فشبه الجملة ماذا؟ صلة. لكن نقول هذا تجاوزا، لكن في الحقيقة شبه الجملة ليس هذه الأشياء، ليس الخبر وليس النعت وليس الحال وليس الصلة، وإنما هو متعلق بمحذوف. وهذا المحذوف إما أن يقدر باسم أو بفعل على التخيير كما اختار ابن مالك، إلا في الصلة فيجب تقديره بفعل لأنه لا يوجد صلة مفرد. تذكرون هذا الكلام؟ الصلة إما جملة وإما شبه جملة، وشبه الجملة ليس صلة، فماذا يبقى؟ الجملة. فوجب أن نقدر المحذوف فعلا إذا كان شبه الجملة في موضع الصلة. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا: وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. نحو: مررت برجل عندك أو في الدار. أو حالا، نحو: مررت بزيد عندك أو في الدار. أو صلة، نحو: جاء الذي عندك أو في الدار. هذا متعلق بنعم بصفة أو حالة نعم في الحقيقة المتعلق به. نعم. قال: لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا. يجب في الصلة، في الأنواع الأخرى لا بأس اسمه فعلا، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا. والتقدير: جاء الذي استقر عندك أو في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. حكمهما حكم الخبر في جواز التقدير بما تشير باسم أو بفعل. طيب. قال بعد: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. انتبه معي، شبه الجملة الجار والمجرور والظرف. والظرف نوعان: زماني ومكاني. هل كلاهما يصلح، هل كلاهما أعني ظرف الزمان والمكان هل كلاهما يصلح خبرا عن أي مبتدا؟ يعني مثلا هل يجوز أن أقول زيد يوم الجمعة مثلا؟ هل تشعر بفائدة؟ زيد مبتدا ويوم الجمعة ظرف، هل يمكن أن يكون خبرا يصلح خبر؟ أتم المعنى؟ ما أتم المعنى. لكن يقال مثلا الامتحان يوم الجمعة، ممكن تشعر بأن الجملة معناها كامل، أليس كذلك؟ فانتبه معي للتفصيل الذي سيأتي. ليس كل ظرف يصلح للإخبار عن أي مبتدأ، ليس كل ظرف يصلح للإخبار عن أي مبتدأ، وإنما هناك تفصيل مهم ينبغي أن تعرفه. أولا، المبتدأ قد يكون اسم ذات وقد يكون اسم معنى، قد يكون محسوسا أو غير محسوس. المبتدأ قد يكون ذاتا وقد يكون معنى. الذات هو الشيء المحسوس، زيد، سعيد، الكتاب، القلم، السبورة، السيارة، شيء محسوس، اسم أعيان. أعيان. وقد يكون اسم معنى كالصبر والامتحان والخوف والرجاء إلى آخره، والسفر، هذه أشياء يفهم معناها لكن لا تحس، لا ترى، لا تشم، لا تذاق، لا لا لا إلى آخره. فالمبتدا قد يكون ذاتا وقد يكون معنى، جميل جدا. والظرف قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا. ظرف المكان يصلح للإخبار عن أي مبتدا، سواء كان المبتدا ذاتا أو معنى. أقول زيد أمامك وأقول الخير أمامك إن شاء الله. أنتم معي؟ معي خلنا بلا؟ قال الله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أي الجماعة الركبون أسفل منكم. فظرف المكان يصلح للإخبار عن المبتدأ مطلقا، سواء كان المبتدأ ذاتا أو كان معنى. طيب، وظرف الزمان الأصل أن يخبر به عن المعاني. ظرف الزمان الأصل أن يخبر به عن ماذا؟ عن المعاني لا عن الذوات. يقال الامتحان غد، لا مشكلة. الصيام يوم الخميس، لا مشكلة. السفر مثلا بعد يومين مثلا، كما يكون. فظرف الزمان الأصل أن يخبر به عن المعاني. طيب، وهل يخبر به عن الذوات؟ هل يقال زيد اليوم، سعيد غدا؟ قالوا لا، أو هناك خلاف. هناك خلاف. هناك من قال يجوز الإخبار بظرف الزمان عن الذوات بشرط أن يفيد، بشرط أن تكون هناك فائدة، فإن لم تكن هناك فائدة فلا يجوز. طب مثال للإخبار بظرف زمان عن ذات وهناك فائدة، مثال ذلك قولهم مثلا الليلة الهلال، ورد هذا المثال عن العرب، الليلة الهلال، أو على التقديم والتأخير الهلال الليلة. يقولون هذه أفادت، لأنك تشعر بتقدير الهلال الليلة، كأن هم يقدرون يعني طلوع الهلال الليلة. أنتم معي؟ هناك مثال ذكره ذكره ابن عقيل، تقول نحن في يوم طيب، انتبه معي، نحن في يوم طيب، نحن في شهر كذا، نحن مثلا في شهر رمضان. واحد سيقول يا أستاذ في شهر رمضان هذا جار ومجرور، لكن ظرف، ظرف في المحل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ جار ومجرور في محل نصب ظرف، هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا لأنه ظرف، لكن يجب جره بفيه، لا يقال نحن شهر رمضان، لا، نحن في شهر. فهنا أفاد نحن، هذا ذات، نحن أنا وأنت وفلان والناس جميعا، نحن في شهر رمضان مفهوم، يعني نحن يعني موجودون أو مقيمون أو كما يكون، يعني مفهوم، يعني حتى وإن لم نقدر شيء. فهناك من قال، وهذا رجل بن مالك، ظرف الزمان لا يخبر به عن الذوات إلا إذا أفاد الإخبار، إلا إذا أفاد ماذا؟ الإخبار. هذا قول. هناك قول آخر، هناك قول آخر، قالوا لا يجوز الإخبار مطلقا بظرف الزمان عن الذوات، وما ورد من ذلك فهو مؤول، ما ورد من ذلك سماعي. انتبه معي، قول الأول قول ابن مالك في الإخبار بظرف الزمان عن الذات، قال لا يجوز إلا إذا أفاد، كالأمثلة ذكرنا نحن في شهر رمضان أفاد، فإن لم يفد فلا، زيد يوم الخميس لا يجوز هذا، هذا قول. لذلك قال ابن مالك ولا يكون ظرف زمان خبرا عن جثة، جثة يعني أقصد ذات، لا يكون ظرف الزمان خبرا عن ماذا؟ عن جثة، لكن استثنى وقال وإن يفد فأخبر، يعني كأنه يقول إلا إذا أفاد فأخبر، لا مشكلة، لكن إذا لم يفد فلا، لا زيد يوم الخميس لا، لا لا يوجد معنى. الفائدة يعني ترجع إلى يعني طبعا يعني ما معنى يعني تذكر في تعريف الكلام كنا نقول لفظ المركب المفيد، الفائدة هي التي يحسن السكوت عليها وتشعر أن السامع قد اكتملت الفائدة عنده ولا يبقى منتظرا لشيء، فهم المقصود. لو قلت نحن في شهر رمضان، نحن في يوم، في يوم الخميس، نحن في يوم طيب، يوجد، يوجد المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه، يوجد لا هذا في في القسم في القول الثاني، عفوا ليس في المثال الاول، ليس في قول ابن مالك، لا هذا ليس من المفيد عند ابن مالك. انا قلت في البدايه الليله الهلال على انه مفيد على راي ابن مالك، لا هذا ليس من المفيد عنده، سأبين هذا. ففي الاخبار بظرف الزمان عن الذات خلاف، ابن مالك يرى انه لا يجوز الا اذا افاد الاخبار، كأن نقول نحن في شهر كذا، نحن في يوم طيب. هناك قول آخر قالوا لا يجوز مطلقا، وما ورد من ذلك مقصور على السماع وهو مؤول، كقولهم الليلة الهلال، فالليلة ظرف زمان والهلال ذات، أليس كذلك؟ فهنا أخبر بظرف الزمان عن الذات، قالوا هذا سماعي يقتصر فيه نستعمله لكن لا نقيس عليه، وأيضا هو مؤول. هم قالوا الليلة الهلال اختصارا، والأصل الليلة طلوع الهلال أو الليلة ظهور الهلال. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ أيها الناس، فهناك من قال هذا يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه، وهذا الذي سمع مؤول ليس على ظاهره كما ترى، لا مؤول، مؤول على حذف اسم ذا، على حذف اسم معنى، مؤول على تقدير اسم معنى محذوف. الليلة الهلال التقدير الليلة طلوع الهلال، وكلمة طلوع هذا اسم معنى ليس اسم ذات، فكأننا على الأصل يعني، كأننا على الأصل أخبرنا بظرف الزمان عن المعنى. أنتم معي؟ واضح هذا الكلام؟ وكذلك هناك مثال آخر ورد، يقولون الرطب شهري ربيع، الرطب، الرطب التمر اللي البلح اللين الذي يتساقط وحده وكذا، الرطب شهري ربيع، الرطب مبتدا شهري ربيع، اي ربيع اول وربيع اخر، شهري هذا ظرف، ظرف زمان اليس كذلك؟ بلى. يقولون هذا ايضا مما سمع وهو على تقدير، على تقدير اسم معنى محذوف، والتقدير ظهور الرطب شهري ربيع، الرطب تظهر في هذين الشهرين. فالقول الثاني قالوا لا يجوز مطلقا الإخبار بظرف الزمان عن الذات، وما ورد من ذلك مؤول، مؤول لا يقاس عليه. لكن يمكن في القول الثاني أن نقيس عليه كما فعل العرب، هم قالوا الليلة الهلال ويقصدون الليلة طلوع الهلال، لكن قالوا هذا اختصارا، طب ما المانع أن نقيس على ما فعلوا؟ فلان سيسافر اليوم وفلان سيسافر غدا، فأقول محمد اليوم وسعيد غدا، ونستعمل هذا، أليس كذلك؟ أنت تسألني متى يسافر زيد وسعيد، فأقول لك زيد اليوم وسعيد غدا. هل أنا أقصد زيد بذاته اليوم أم سافر زيد اليوم وسافر سعيد غدا؟ أليس كذلك؟ فبناء على هذا يمكن أن نستعمل هذا الأسلوب على تقدير اسم محذوف وحذفناه لأنه معلوم، والقاعدة تقول حذف ما يعلم جائز، أليس كذلك؟ فيمكن أن نقيس عليه. تمام يا إخوان؟ طيب. قال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، هذا رأيه، وإن يفد فأخذ. طيب ما تكلم عن المكان، هو تكلم عن ظرف الزمان فقط. يعلم أن ظرف المكان على الأصل، الأصل أنه يخبر به عن أي مبتدأ، سواء كان المبتدأ ذاتا أو معنى. واضح هذا الكلام؟ هو تكلم فقط عما فيه استثناء وهو ظرف الزمان، لكن الأصل في الخبر أن يخبر به عن أي مبتدأ، هذا لكن هذا خرج عن الأصل، ولذلك وجب أن ينبه عليه. قال ابن عقيل ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، الجثة أقصد الذات، نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى، وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى، هذا الأصل، منصوبا أو مجرورا بفي، حتى وإن جر بفي فهو ظرف زمان أيضا، فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة. يوم على كل حال ظرف في الحالتين. قال ولا يقع خبرا عن الجثة، قال ولا يقع خبرا عن الجثة، قال المصنف إلا إذا أفاد. وابن عقيل جعل الأمثلة الليلة الهلال والرطب شهر الربيع مما يفيد عند ابن مالك، مع أنك تشعر أن ظاهره عدم الإفادة إلا بالتقدير، يعني هو ليس كنحن في شهر كذا، هذا مفيد على كل حال، هذا مفهوم عند الجميع. ماذا؟ العبارة مثلا الرطب شهر الربيع ربما لا يكون التقدير مفهوما، يعني ممكن تمام، انا يمكن ان اقول زيد غدا واقول التقدير مفهوم، عليك ان تفهم. لكن هذا يشبه قولنا في المعرفه مثلا، هذا في الذهن. جميل، لكن يعني هناك تقدير عند التحدث مثلا. جميل، لكن ما لذلك انا اقول لابد ان يكون هناك دليل على هذا المحذوف. لكن بدون دليل، لو انا قلت جئت لك ابتداء انا كذا وقلت لك زيد غدا، هل علمت ماذا اقصد؟ لكن قوله في الأمثلة التي بعد نحن في شهر كذا، هذا مفهوم حتى بدون تقدير، له معنى حتى بدون تقدير. نحن في يوم الجمعة، نحن في يوم صيام مثلا، نحن في شهر صيام مثلا، مفهوم حتى بدون تقدير، أليس كذلك؟ لكن قولهم الليلة الهلال، ماذا يقصدون بالهلال؟ الليلة ظهور الهلال، الليلة انتظار الهلال، الليلة اكتمال الهلال، ممكن كل هذا جائز، أليس كذلك؟ فلابد يكون هناك مقام يدل على هذا التقدير، لكن هو جعله مما يفيد يعني. قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. قال فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم، طبعا ويقصد لم يفد ومثل بزيد اليوم إذا كنت لا تقدر شيئا، يعني تقصد أن زيدا بذاته اليوم، هذا لا يصلح. تمام. قال وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، يعني لا يجوز إلا إذا أفاد. قال وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلق، هناك من قال لا يجوز إلا ما سمح، يقتصر فيه على السماع حتى ولو أفاد بناء على رأيهم يعني. قال وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلق، فإن جاء شيء من ذلك يؤول، نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهر ربيع، التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهر ربيع. قال هذا مذهب جمهور البصريين. وكيف يؤول هذه الجملة نحن في يوم الجمعة؟ ربما هو لا يحتاج لتأويل، يعني ممكن نقول فقط شبه الجملة متعلق بمحذوف، أي نحن مستقرون في يوم الجمعة، لكن لا يحتاج إلى تأويل بشيء آخر. نعم، لكن يمكن نقول هذا راجع إلى الإخبار بشبه الجملة، أو شبه الجملة متعلق، لأنه قلنا الظرف أو الجر والمجرور يتعلق بمحذوف. قال وذهب قوم منهم المصنف أيضا رأي آخر ربما إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد، يعني جواز ذلك على القياس ليس قليلا يعني يجوز استعماله بكثرة. قال لكن بشرط أن يفيد، يعني كأنه تحصيل حاصل للرأي الأول، هو نفس الرأي تقريبا. أنتم معي؟ قال كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا، الأمثلة التي فيها إفادة. قال وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبره، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة. يعني هذه الأقوال يمكن أن نجمعها في القولين، في قولين فقط، القولين اللذين ذكرناهم، لا يجوز إلا إذا أفاد، أو لا يجوز ويقتصر على السماع وما ورد يؤول. واضح هذا الكلام؟ ويمكن ربما نجد قولا بما قلناه، وهو أنه يجوز القياس عليه إذا كان هناك تقدير، كأن نقول زيد غدا وسعيد بعد غد، إذا كنا نقصد السفر أو الامتحان أو العمل إلى آخر. نعم طبعا لابد من دليل على المحل. قال في النهاية قال فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة، تمام، إذا كنت تقصد أن زيدا بذاتها بدون تقدير. طيب مسألة أخرى تتعلق بالمبتدأ، هو بدأ بالمبتدأ ثم انتقل إلى الخبر ثم رجع الآن إلى المبتدأ مرة ثانية. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ويجوز في بعض الحالات أن يكون نكرة، لكن هذه الحالات تشتمل على مسور، على شيء جعل الأمر سائغا، وهذا الذي أشار إليه في هذه الأبيات. قال رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. نعم الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لكن هناك حالات يجوز فيها أن يكون نكرة وتسمى مسوغات الابتداء بالنكرة، أي حالات يسوغ فيها الابتداء بالنكرة، يسوغ أي يجوز يعني، ولا يكون الأمر فيه شيء من الخطأ. ابن مالك ذكر من هذه الحالات ستا، ذكر ست حالات فقط. ابن عقيل في الشرح أوصلها إلى بضعة وعشرين موضعا، أوصلها إلى بضعة وعشرين موضعا. ابن مالك ذكر ستة فقط ربما هي الأشهر، ثم قال وعلى ذلك فقس، في النهاية قال وليقس ما لم يقل، لأن هناك ضابطا سنذكره، ومن خلال هذا الضابط تستطيع أن تقيس على هذه الحالات. فالمهم هذه الحالات هو قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. جميل، يعني بالمفهوم إذا أفادت جاز، وهذه الإفادة تحصل في الحالات التي سنذكرها إن شاء الله. تمام يا إخواني؟ أول الحالات التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أن يتقدم الخبر شبه الجملة على النكرة، أن يتقدم الخبر شبه الجملة على النكرة. تقول في الفصل طالب مبتدأ مؤخر نكرة، وجاز الابتداء به، جاز أن يكون مبتدأ لتقدم الخبر شبه الجملة عليه، هذا أول مسوغ، أن يتقدم الخبر شبه الجملة عليه. في الفصل طالب أو فوق الشجرة عصفور، ومثل لهذه الحالة بقوله عند زيد نمرة، عند زيد شبه جملة خبر مقدم، ونمر مبتدأ مؤخر نكرة، وساغ الابتداء به لكون شبه الجملة تقدم عليه. وكما سنعلم بعد أن تقدم شبه الجملة هنا واجب، لأنه المسوغ الوحيد، ولولا ذلك لبطلت الجملة، لو قيل طالب في الفصل لم تصح الجملة، إلا على تقدير سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. لكن المهم يعني هذه أول حالة، وما يزاد سيأتي إن شاء الله. هذه حالة. الحالة الثانية رجل هنا جار ومجرور، تمام، جملة له متعلق، طبعا المتعلق يكون متأخر أو متقدم، لا بأس، يمكن أن أقول في الدار استقر رجل لا مشكلة، أو استقر في الدار رجل لا مشكلة. لا، المهم أنك متعلق على كل حال. هذه حالة. الحالة الثانية أن تقع النكرة في سياق الاستفهام، أن تقع النكرة في سياق استفهام يصح أن تكون مبتدأ، كأن أقول هل طالب في الفصل، هل مدرس حاضر؟ فطالب مدرس مبتدأ لوقوعهما في سياق الاستفهام. جميل جدا. مثل لهذا بقوله هل فتن فيكم؟ ففتن مبتدأ وساغ الابتداء به لكونه نكرة وقعت في سياق استفهام. الحالة الثالثة أن تقع النكرة في سياق النفي. ما طالب في الفصل؟ ما مدرس حاضر؟ ومثل لهذا بقوله فما خل لنا؟ خل أي صديق. خل مبتدأ والمسوغ كونه وقع في سياق النفي. هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن تكون النكرة موصوفة، أن يأتي بعد النكرة نعت. طالب مجتهد في الفصل، طالب مبتدأ مجتهد نعت في الفصل خبر. طالب في الفصل جالس، طالب مبتدأ وشبه الجملة في الفصل نعت بعد النكرة نعم وجالس خبر. مثل لهذه الحالة بقوله رجل من الكرام عندنا. رجل مبتدأ، من الكرام شبه جملة نعت، عندنا خبر. ويقولون كان يقصد بكلمة رجل هنا يقصد الإمام النووي رحمه الله تعالى، قيل ذلك. هذه أربع حالات. الحالة الخامسة أن تكون النكرة عاملة، أن تكون النكرة عاملة يعني بعد النكرة معمول، يعني كأن نقول مثلا ضارب زيدا حاضر، ضارب زيدا حاضر. فضارب مبتدأ نكرة وحاضر خبر، لكن هل النكرة مخصصة أو عاملة؟ نصبت مفعولا زيد، تمام. فهذا من المسوغات أن تكون النكرة عاملة لها معمول بعدها. مثل لهذا بقوله رغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ خير خبر، في الخير شبه الجملة معمول لرغبة، الفعل كلمة رغبة مصدر الفعل رغب، راغب في، فشبه الجملة متعلق بكلمة رغبة، والتعلق نوع من العمل. أنتم معي؟ المتعلق بشيء معمول له. تذكرون في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي؟ قلنا عن آلهتي معمول لراغب، فالمتعلق بشيء معمول له. شبه الجملة إذا تعلق بشيء هو معمول لهذا الشيء. أنتم معي؟ قبل قليل لما قلنا زيد في الفصل يعني استقر في الفصل، شبه الجملة متعلق باستقر، إذن هو معمول لاستقر المحذوف، واضح؟ فهنا قول رغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ وفي الخير معمول لرغبة، معمول للمبتدأ وخير خبر. فهنا المسوغ إعمال النكر، النكر عامل. الحالة السادسة الأخيرة هنا أن تكون النكرة مضافة، مضاف أي بعدها مضاف إليه. كان أقول طالب علم حاضر، أو مدرس لغة غائب، يوجد بعد النكرة إضافة. ومثل لهذا بقوله عمل بر يزين، عمل بر يزين، عمل مبتدأ بر مضاف إليه، وجملة يزين بمعنى يجمل ويزين، يعني جملة يزين خبر للمبتدأ عمل. هذه ست حالات ذكرها من الحالات التي يسوغ فيها الابتداء بماذا؟ بالنكر. وبعد أن ذكرها قال وليقس ما لم يقل، هو يعلم أن هناك حالات أخرى لم يذكرها، لكن قال قسها على هذه الحالات. طب ما الضابط الذي نقيسه عليه؟ هناك حالات أخرى سيذكرها ابن عقيل. قال ابن مالك قس ما بقي على ما ذكر. طب ما الضابط الذي سنقيسه على أساسه؟ انتبه معي قبل أن تدخل في الضابط. تمام. أن توصف، شرط أن توصف، يشترطون أن تكون مخصص النجا، كيف تكون مخصص؟ ما هو الوصف التخصيص موقع، هذا الذي سأقوله الآن، هذا الذي سأقوله الآن. فهناك قاعدة عامة يقولون يمكن أن يكون المبتدأ نكرة بشرط، جميل، هذه الإفادة، لكن هذه الإفادة تحصل بأحد أمرين، إما أن تكون هذه النكرة عامة أو خاصة. لو نظرت إلى الحالات التي ذكرها لن تجد النكرة تخرج عن هاتين الحالتين، إما أنها دلت على عموم أو دلت على خصوص. أنتم معي؟ فنقول يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت كما قال في البداية، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فيفهم بالمخالفة أنها إذا أفادت جاز. وهذه الإفادة تحصل بأحد أمرين: الأمر الأول أن تكون هذه النكرة دالة على عموم، الأمر الثاني أن تكون هذه النكرة دالة على خصوص، إما أن تكون عامة أو خاصة. لذلك ابن هشام في قطر الندى قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عامة أو خاصة، هكذا بالضبط، إن عامة أي إن دل على عموم، أو خاصة دل على خصوص. فلو نظرت إلى الحالات الست، المثال الأول عند زيد النمرة تقدم شبه الجملة، هذا تخصيص. في الفصل طالب، هذا تخصيص، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يقولون تقديم ما حق التأخير يدل على ماذا؟ يدل على التخصيص. هذه حالة. حالة الثانية: هل فتم فيكم نكرة في سياق استفهام تدل على العموم؟ هل فتم فيكم يعني هل يوجد أي فتم فيكم؟ هل رجل في الدار يعني هل يوجد أي رجل في الدار؟ هذا عموم. فما خل لنا أيضا عموم، نكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ تدل على العموم. رجل من الكرام عندنا هذا خصوص، نعت بعد النكرة تخصيص. رجل من الكرام عندنا، من الكرام نعت لرجل تخصيص. ورغبة في الخير خير، المعمول يخصص العامل. رغبة في الخير هذا تخصيص، يعني هذه الرغبة في الخير ليست رغبة مطلقة، بل مقيدة بماذا؟ بكونها في ماذا؟ فهذا تخصيص. عمل بر يزين، الإضافة تخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص. أنتم معي يا إخواني؟ إذا لو نظرت إلى هذه الحالات لن تجدها تخرج عن التعميم، عن الدلالة على عموم أو خصوص. لذلك قال: وليقس ما لم يقس. إن وجدت نكرة تدل على عموم أو خصوص في سياق صح أن يبتدأ به، لكن هذا الأمر قد يصعب علي وعليك أحيانا. نعم. أليس الأصل في النكرة أنها تدل على العموم؟ نعم، لكن جميل جميل، لكن ليس لها حالة أخرى. ها؟ فليس لها حالة أخرى النكرة. لا يعني يقولون الأصل، نعم، لكن قد يخرج شيء عن الأصل. يعني مثلا إذا جاء بعدها نعم يخصصها، إذا جاء بعدها إضافة تخصصها، إذا عملت الإعمال وتخصيص له، وهكذا. تمام؟ فهناك أشياء قد تخرجها عن الدلالة على العموم. الخصوص هو فرع عن العام. فرع عن العام، نعم. لذلك يأتي بسبب زائد، ليس بذات الكلمة، بسبب زي نعت زائد إضافة هكذا، إعمال إلى آخره. سوى العام الخاص أي حالة أخرى حسب النكرة؟ يعني لو كانت نكرة المبتدأ نكرة سوى يعني أنت تريد أن تقول يعني أي نكرة، إما أن تكون عامة أو خاصة، فلذلك تصلح مبتدأ. يعني لو نظرنا إلى الحالات ممكن هو استوعب كل الجمل التي يمكن فيها أن يكون المبتدأ نكرة. لو نظرنا إلى الحالات التي ذكرها ابن عقيل، هو ذكر 24 حالة، ربما نجد أنه استوعب كل الحالات التي يمكن فيها أن تكون النكرة عامة أو خاصة. أنت معي؟ فيعني ممكن نقول لا يوجد استثناءات، أي نكرة تصلح مبتدأ. صحيح، يعني لو نظرت إلى الحالات التي ذكرها ربما تصل إلى هذه النتيجة. هم يقولون مثلا، على سبيل المثال، في بعض الكتب يقولون لا يجوز أن تقول رجل في الدار. لماذا؟ لا يوجد مسوغ من المسوغات، هذه نكرة، رجل ليس فيها مسوغ من المسوغات. تجد هنا ابن عقيل يقول لك يجوز هذا، يوجد لها مسوغ، وهو أن تقصد التعميم، تقصد الإبهام على السامع، أنت لا تريد أن تحدد، تقول رجل في الدار، لا تريد أن تحدد عين هذا، يعني لا تريد أن تبين أي صفة من صفات هذا الرجل، يبقى مبهما عند السامع. كما تقول لفلان مثلا يسألك أنت ذاهب إلى مكان، يسألك أين تذهب؟ تقول له أنا سأذهب إلى مكان كذا، يقول لك وماذا ستشتري؟ تقول له سأشتري شيئا. لماذا استعملت كلمة شيئا بدون تخصيص؟ للإبهام، شيئا لا يعنيك. أنتم معي؟ فهنا نفس الشيء، قالوا يجوز أن تكون النكرة مبتدأ إذا قصد بها الإبهام، يعني أردت أن تبهم، لا يعني أردت أن تجعل الأمر غامضا عند المخاطب، لا ليس فيه رائحة تخصيص. فلان يسألك، سمع صوتك، يقول لك من في الحجر؟ تقول واحد في الحجر. هو يعلم أن واحد في الحجر، هذا ليس جديدا علي، أليس كذلك؟ لماذا استعملت كلمة واحد؟ لم تقصد الإبهام، لم ترد حتى أن تحدد نوع الواحد، رجل أو امرأة. أنتم معي أخواني أم لا؟ فيجوز. لذلك ممكن لو نظرنا إلى هذه الحالات في النهاية ربما لا نجد يمكن أن نقول يعني أي نكرة يمكن أن تصح مبتدأ. أنتم معي؟ لأنك ربما تجد إفادة من ناحية أو من ناحية أخرى إلى آخر. تمام يا إخوان؟ نصلي ونرجع.